السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السؤال على الهاتف. نعم. هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لوالديها؟ إذا كان ليس عندها مال تستطيع أن تنفق به عليهما وهما فقراء فلا بأس أن تدفع إليهما زكاتها. أما إذا كان مالها واسعا مثل أن يكون لها مرتب كثير يمكنها أن تنفق على والديها، الواجب أن تنفق عليهما من مالها ولا يجوز أن تدفع زكاتها إليهما.